بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها. وفي هذه المجالس إن شاء الله عز وجل سنتناول كتاب من كتب الرسم العثماني. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، واجعلنا ممن ينطقون بالحق ويقبلون به. اللهم آمين. والكتاب الذي سنتناوله بمشيئة الله عز وجل في دورتنا هذه هو كتاب المقنع للإمام أبو عمرو الداني. ومعروف أن الإمام أبو عمرو الداني إمام كبير من أئمة القراءات، وله كتب كثيرة في جميع فنون القراءات وعلومها. وكنا قد تناولنا له من قبل كتاب البيان في عد آي القرآن، أيضا وقرأنا له كتاب التحديد في الإتقان والتجويد على مدرسة الإقراء، وقرأنا له أيضا الأرجوزة المنبهة، وهي أرجوزة بديعة في لفظها ونظمها، توضح عقيدة الإمام الداني، وهي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. واليوم نتناول كتاب المقنع إن شاء الله عز وجل في أول حلقة لنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام أبي عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علمائنا، علماء أهل السنة والسلف الصالح، اللهم آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. حدثنا أستاذنا الفقيه المقرئ أبو داود سليمان بن النجاح رحمه الله عز وجل. الإمام أبو داود من تلامذة الإمام أبو عمرو الداني أيضا. قال: قرأت على أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ رحمه الله، وهو الإمام أبو عمرو الداني صاحب هذا الكتاب وصاحب التصانيف والتأليف النافعة المفيدة رحمه الله عز وجل، سنة 41 و400. فقلت: رضي الله عنا، الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه المنزل. يبدو أن هذه الجملة أول شطر من الأرجوزة المنبهة. أيضا من قرأ معنا الدر اللوامع رأى أن هذه مقتبسة من أول بيت من الدر اللوامع، مقتبس من هذا الكلام. الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه المنزل وشرفنا بنبيه المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، أحمده على ما أولانا من مننه وخصنا به من جزيل نعمه. الحمد لله حمدا يزلف عنده ويجيب مزيده. وصلى الله على محمد نبي الرحمة ومبلغ الحكمة وعلى أهله وسلم تسليما. اللهم آمين. هذا كتاب، هذا قول الإمام أبو عمرو الداني، هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله عز وجل ما سمعته من مشيختي. هذا ما يميز كتب أئمة القراءات خاصة وباقي كتب أهل السنة عامة، أنهم يدونون ما سمعوه من مشايخهم اتباعا للأثر واقتفاء للسنة. قال: ما سمعته من مشيختي ورويته عن أئمتي من مرسوم الخطوط مصاحف أهل الأمصار. مقصود بمصاحف أهل الأمصار أي المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان رضي الله عنه وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسلها إلى المدن والأمصار يعني المقصود بمصاحف أهل الأمصار أي المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان وأرسلها إليهم، وهي مصحف المدينة، يقال أن هناك مصحفان للمدينة، المصحف العام والمصحف الخاص الذي يسمى بالمصحف الإمام. المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، هذه المدن الخمسة أو الأمصار الخمسة. ونلاحظ جميعا أن هذه المدن هي المدن التي انتقوا منها القراء العشرة، فنلاحظ أن من المدينة أخذوا الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع، والإمام نافع إبراهيم نافع المدني عليهم رحمة الله، ومن مكة أخذوا الإمام ابن كثير، والكوفة أخذوا 4 قراء، الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي والإمام خلف العاشر. يبقى عندنا 2 المدينة وواحد مكة، 4 الكوفة، نلاحظ كده 3 و4 7، والبصرة قارئان الإمام أبو عمرو الداني، الإمام أبو عمرو البصري والإمام يعقوب الحضرمي، ومن الشام الإمام ابن عامر. نلاحظ أن العراق لها نصيب الأسد من القراء، 4 من الكوفة و2 من البصرة، 6 قراء من العراق وحدها، وباقي 4 قراء موزعة على باقي الأمصار. والبصرة والشام وسائر العراق المصطلح عنه قديما. مختلفا فيه ومتفقا عليه، أي سينقل ما اتفق عليه بين المصاحف ومختلف عليه منهم في مرسوم الخط، وما انتهى إلي من ذلك. إلي يقصد أنه طالع هذه الصحف هذه المصاحف ونقل منها مرسوم الخط المختلف فيه من حذف وإثبات وغيره. وصح لدي منه عن الإمام، يقصد عن الإمام أي المصحف الإمام وليس عن الإمام نفسه الإمام عثمان، لأنه يقصد وصح لدي منه عن الإمام اللي هو مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه، عن الإمام مصحف أو عن مصحف الإمام، يبدو أن الكلمة فيها تقديم وتأخير. عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر النسخ التي انتسخت منه، لأن احنا عارفين المصاحف هذه المصاحف كلها منسوخة من الصحف التي كانت عند أمنا حفصة رضي الله عنه، انتسخت منه الموجه بها إلى الكوفة والبصرة والشام، وأجعل جميع ذلك أبوابا. يعني الإمام أبو عمرو الداني بيبين لك منهجه في هذا الكتاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيجعل هذا الكتاب أبوابا وأصنفه فصولا، أبواب يعني يذكر الباب، باب حذف كذا، باب إثبات كذا، باب اختلاف في كذا، وأصنفه فصولا أي يقسم هذه الأبواب إلى فصول، وأخليه من بسط العلل، يعني لن يتوسع في علل الرسم. يعني إيه علل الرسم؟ يعني ليه حذفت هذه الألف؟ ليه حذفت هذه الياء؟ لماذا كتبت هذه الكلمة بالألف هنا وحذفت بالألف هناك؟ قال وأخليه من بسط العلل وشرح المعاني. يعني هو مش هيتوسع في توجيه علوم الكلمات المرسومة حذفا وإثباتا وشرح المعاني لكي يقرب حفظه ويخف متناوله على من التمس معرفته من طالب القراءة وكاتب المصاحف وغيرهم ممن قد أهمل ذلك. وأضرب عن روايته، واكتفى فيه دهرا بظنه ودرايته. أي إن الإمام أبو عمرو الداني رضي الله عنه قصد من هذا الكتاب تخفيفه وتبسيطه حتى يقبل عليه أصحاب القراءة وأصحاب القراءات، حتى لا يمل من هذا العلم اللي هو علم الرسم. لما يجد الكتاب خفيف وشيق سيتناوله بالدراسة، لأن هناك ناس معرضين عن هذا العلم اللي هو علم الرسم. وعارفين إحنا عارفين جميعا، والكل يعلم منكم لأنكم إن شاء الله من أهل القراءات وأهل العلوم، أن علم الرسم هو ركن من أركان القراءة المقبولة، ركن من أركان القراءة المقبولة المعمول بها، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل. قال الإمام ابن الجزري، قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: فكل ما وافق وجه نحوي، نعم، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، يعني هذه الثلاثة أركان للقراءة المقبولة والمعمول بها عند أئمة القراءات. فكل ما وافق وجه نحو، رقم واحد موافقة العربية، رقم اتنين وكان الرسم احتمالا يحوي، يبقى لابد أن يوافق الرسم ولو احتمالا. رسم ايه يا شباب؟ رسم أحد المصاحف وليس مصحف واحد، لأن احنا زي ما قلنا إن الإمام سيدنا عثمان نسخ مجموعة مصاحف، فلا أقصر ركن الرسم على مصحف معين، بل إذا ورد في مصحف دون المصاحف يعتبر وافق الرسم، يعتبر وافق الرسم. وكان الرسم احتمالا وصح إسنادا، وقلنا قبل ذلك وقد تناولنا هذه النقطة كثيرا في كتاب، أيضا كتاب المرشد الوجيز للإمام أبي شامة، وتناولناها أيضا في كثير من الكتب وفصلنا فيها، وقلنا أن المعمول به عند الأئمة التواتر، المعمول به عند الأئمة التواتر وليس الصحة فقط. ويقف متناوله على من التمس معرفته من طالب القراءة وكاتب المصاحف وغيرهم ممن قد أهمل ذلك وأضرب عن روايته واكتفى فيه دهرا بظنه ودرايته. هذا تفسير لماذا الإمام أبو عمرو الداني خفف كتابه وأخلاه من بسط العلل وشرح المعاني. وقد رأيت أن أفتتح كتابي هذا بذكر بعض ما تأدى إلي من الأخبار والسنن، تأدى إلي من الأخبار من السنن تشعرك أو تخبرك أو تعرفك أن الإمام أبو عمرو الداني أيضا من المحدثين، من المحدثين الناقلي لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعض ما تأدى إلي من الأخبار والسنن في شأن المصاحف وجمع القرآن فيها، إذ لا يستغنى عن ذكر ذلك فيه. أولا، لابد قبل ما تدرس علم الرسم أو قبل ما تدرس القراءات لابد أن تعلم شيء بيسموه تاريخ المصحف، بيسموه في المصطلحات الحديثة تاريخ المصاحف. إيه المصاحف دي؟ جمعت بهذا الشكل دي من البداية، ولا كيفية وصولها إلينا، ولا القرآن دي كان مجموع كله مرة واحدة، ولا جمع إزاي؟ سنعرف هذا الموضوع بالتفصيل. وكنا قد تناوله أيضا تناولناه أيضا تفصيلا في كتاب المرشد الوجيز أيضا للإمام أبي شمة، وتناولناه قبل ذلك أظن في كتاب البيان في عد القرآن ممكن، أو في كتاب التمهيد في علم التجويد للإمام ابن الجزري درسناه أيضا هنا، إذ لا يستغنى عن ذكر ذلك فيها أولا، وبالله عز وجل أستعين وعلى إلهامه للصواب أعتمد وهو حسبي ونعم الوكيل. باب ذكر من جمع القرآن في الصحف. لحظة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا هذه المقدمة التي مرت للكتاب، وهذا أول باب من أبواب الكتاب. قال الإمام أبو عمرو الداني رضي الله عنه: باب ذكر من جمع القرآن في الصحف أولا، ومن أدخله بين اللوحين، مقصود بين اللوحين أي بين دفتي المصحف، المقصود بين اللوحين يا شباب أي بين دفتي المصحف، يعني المقصود به المصحف كاملا يعني. ومن كتبه من الصحابة، وعلى كم من نسخة جعل، وعلى كم من نسخة جعل أي كم عدد النسخ التي انتسخها الصحابة بأمر سيدنا عثمان رضي الله عنهم. تفضل أبو رحمة، لا تنسانا من صالح دعائك. وأين وجه بكل نسخة والسبب في ذلك؟ قال: حدثنا الإمام أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد المقرئ، حدثنا الإمام أبو القاسم خلف بن إبراهيم، خلف بن إبراهيم بن محمد المقرئ. مين هو خلف بن إبراهيم ده يا شباب؟ هذا الإمام الخاقاني صاحب قصيدة الخاقانية في علم التجويد، وكنا قد تناولناها أيضا هنا وقرأناها وأجزنا بها الطلاب والحمد لله رب العالمين. وأيضا الإمام أبو عمرو الداني له شرح على هذه القصيدة، شرح الخاقانية لإمام أبو عمرو الداني في التجويد. قال: حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد المقرئ قراءة صفحة 133 من النسخة اللي نزلناها على الصفحة على المجموعة على مدرسة الإقراء، قراءة مني عليه، أي أن الإمام الخاقاني شيخ الإمام أبو عمرو الداني، قراءة مني عليه. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير قال: أول من جمع القرآن بين لوحين أبو بكر رضي الله، أبو بكر رضي الله عنه. إذن أول من جمع القرآن كاملا على الحقيقة بين اللوحين سيدنا أبو بكر، وهذا لا ينافي أنه كان مجموع أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك فرق بين الجمعين وتكلمنا عنه تفصيلا في كتاب المرشد الوجيز. وقال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان النحوي قراءة عليه قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن الجه السمري قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا ابراهيم بن اسماعيل الانصاري يعني بن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت ان عمر رضي الله تعالى عنه، ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: ان القتل قد اشرع في قراء القران يوم ايام اليمامه، وقد خشيت ان يهلك القران فاكتبه. فقال ابو بكر: فكيف نصنع بشيء لم يامرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر ولم يعد لنا فيه عهد؟ فقال عمر: افعل هو فهو والله خير. فلم يزل عمر بأبي بكر حتى أرى الله أبا بكر مثل رأي عمر. قال زيد: فدعانا ابو بكر فقال: انك رجل شاب قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجمع القران واكتبه. قال زيد لابي بكر: كيف تصنعون بشيء لم يامركم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر، ولم يعهد اليكم فيه عهدا؟ قال: فلم يزل بي ابو بكر حتى اراني الله مثل الذي راى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال زيد: والله لو كلفوني نقل الجبال لكان أيسر من الذي كلفوني. قال: فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الأضلاع ومن العسر ومن اللخاف. قال: ففقدت آيات كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجدها عند أحد، فوجدت عند رجل من الأنصار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فألحقتها في صورتها، فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى مات، ثم كانت عند عمر حتى مات، ثم كانت عند حفصة. هذا الكلام تكلمنا فيه تفصيلا قبل ذلك، ولا داعي للإعادة. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يقاتلون على مرج أرمينية، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن قد سمعت الناس اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، حتى إن الرجل لا يقوم فيقول: هذه قراءة فلان بن فلان. قال: فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسل إلينا بالصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. قال: فأرسلت إلي بالصحف. قال: فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت ولا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، ولا عبد الله بن الزبير ولا ابن عباس ولا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هذه المجموعة التي كلفت بنسخ الصحف، فقال: انسخوا هذه الصحف في مصحف واحد. وقال للنفر القرشيين إن اختلفتم، لأن المجموعة فيها قرشيين وفيها مهاجر أنصار، فيها مهاجرين وفيها أنصار. وقال النفر من قريش: إن اختلفتم أنتم زيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش، فإنما نزل بلسان قريش. قال زيد: فجعلنا نختلف في الشيء ثم نجمع أمرنا على رأي واحد. فاختلفوا في التابوت، فقال زيد: التابوه، يعني اختلفوا في كلمة كتابة كلمة التابوت اللي في سورة البقرة. وقال النفر القرشيون: التابوت بالتاء، يعني سيدنا زيد كان عاوز يكتبها بالايه؟ بالهاء. والقرشيون قالوا: نكتبها بالتاء. قال: فأبيت أن أرجع إليهم. سيدنا زيد بيقول كده، يعني إيه؟ أني مرضوش إيه؟ آخد بقولهم. وأبوا أن يرجعوا إلي، وهم أيضا لم يرضوا أن يأخذوا بقول سيدنا زيد، حتى رفعنا ذلك إلى عثمان، فقال عثمان: اكتبوه التابوت. طالما الأمر رفع إلى الوالي المسلم الصالح المتبع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الله عز وجل، يجب تنفيذ أمره. فإنما أنزل القرآن على لغة قريش. قال: اكتبوه التابوت، أي بالتاء المفتوحة، فإنما أنزل القرآن على لسان إيه؟ قريش. قال زيد رضي الله عنه: فذكرت آية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجدها عند أحد، حتى وجدتها عند رجل من الأنصار خزيمة بن ثابت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن شهاب: قال أنس: فرد عثمان الصحف إلى حفصة. إيه هي الصحف دي يا شباب؟ الصحف التي جمع فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه القرآن، وانتقلت من سيدنا أبي بكر إلى سيدنا عمر رضي الله عنهم إلى أمنا حفصة رضي الله عنها، وبقيت عند أمنا حفصة حتى أخذها سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكلف اللجنة المختصة بجمع القرآن كتبوا النسخ التي كتبت في عهد سيدنا عثمان من الصحف الموجودة عند أمنا حفصة. إذن الأصل في الكتابة الكتابة التي كتبها كتبت الوحي في عهد سيدنا في أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيام نزول الوحي، ثم جمعها سيدنا أبو بكر من العصب واللحاف والخاف والجراد جريد النخل والرقاق والأشياء دي كلها، الصخور والجريد والأكتاف والألواح جمعها سيدنا أبو بكر. وبعد كده بقيت عند أم حفصة، ثم نسخ منها سيدنا عثمان وألقى ما سوى ذلك من المصاحف. وألقى يعني قالوا حرقها، قالوا محاها، قالوا المهم إيه، إن لغى العمل بغير المصاحف التي نسخت من الصحف التي كانت عند أمنا حفصة رضي الله عنها. قال: وحدثنا خلف بن ابراهيم بن محمد بن خاقان المكر قراءة مني عليه، قال اخبرنا ابو بكر محمد بن محمد المكي، قال اخبرنا علي بن عبد الله، قال اخبرنا القاسم بن سلم، قال اخبرنا عبد الرحمن بن المهدي، قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن القاسم عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت حدثه قال: ارسل الي ابو بكر بعد مقتل اهل اليمامه، واذا عمر عنده، فقال ابو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القاتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: أنت رجل شاب، كل لا نتهمك. المواصفات التي أهلت سيدنا زيد بن ثابت أن يكون هو المنتقى أو هو رئيس اللجنة المكلفة بجمع القرآن. قال له: أنت رجل، أول صفة، شاب، تنين، عاقل، ثلاثة، لا نتهمك، خالي من الريبة والشك. هذه المواصفات التي رآها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في سيدنا زيد بن ثابت، حتى أهلته إلى أن يرأس اللجنة المكلفة بهذا الجمع. عاقل لن نتهمك، قد كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فتجمعه، وساق معنا الخبر على ما قد تقدم قال فيه: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعصب واللخاف ومن صدور الرجال، فوجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: وحدثنا خلف ابن ابراهيم بن محمد بن خاقان المكرم قراءة منا عليه، قال: حدثنا ابو بكر احمد بن محمد المكي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام، قال عبد الرحمن بن مهدي: فحدثني رجل عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان حذيفه بن اليمن قدم على عثمان فذكر القصه وقال فيها، فارسل عثمان الى زيد بن ثابت ولا عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث أربعة اللجنة المكلفة، وأمر من أنسخ الصحف في المصاحف، ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أنتم فيه وزيد، فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن تحرق. وكنا قد تناولنا هذه الجملة بالتفصيل تفصيلا في كتاب المرشد الوجيز. هل هو أحرق أو لغى أحرف كانت تقرأ، أم لغى أحرف كانت موجودة قبل العرض الأخيرة؟ المهم، خلاصة القول أن المصاحف التي نسخت هي الأحرف التي ثبتت بالعرضة الأخيرة التي نزل بها سيدنا جبريل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا خلف بن محمد بن هشام قراءة علي، قال: حدثنا زياد بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن حميد قال اخبرنا محمد بن يحيى بن سلام عن ابي قال اخبرنا صاحب لي عن سعيد عن قتادة ان حذيفة بن اليمان قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعا اذا قيل لك قرأت فلان وقرأت فلان وقرأت فلان كما صنع اهل الكتاب فاصنعه الان. فجمع عثمان الناس على هذا المصحف وهو حرف زيد. ايضا علمنا ما معنى حرف زيد، معناها ان الحرف الاخير ايضا التي نسخه التي ثبتت به العرضه الاخيره لانه ممن حضرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين تناولوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الفرادي قرات عليه قال حدثنا علي بن محمد بن احمد بن نصير البغدادي قال حدثنا احمد بن الصقر ابن ثوبان قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن رجل من بني تيم يقال له احسب انس بن يقال له اي احسبه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اختلف المعلمون في القران حتى قتتلوا او كان بينهم قتال. فبلغ ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: عندي تختلفون وتكذبون به وتلحنون فيه يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا فاكتبوا للناس اماما يجمعهم، اماما اي مصحفا اماما لهم. فكانوا في المسجد فكثروا، فكانوا اذا تماروا في الايه يقولون انه اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فلان ابن فلان، وهو على راس اميال من المدينه، فيبعث اليه من المدينه فيجيء فيقولون اقرأ كيف اقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه كذا وكذا، فيقول كذا وكذا فيكتبون كما قال. هذه الصوره يعطيك الصورة أو الشكل الذي كانت تعمل به الهيئة المكلفة بجمع القرآن. كان اجتمع الصحابة التي يكتبون، فالآية كانوا يكتبوها بشاهدين، شاهد مكتوب وشاهد محفوظ، شاهد مكتوب وشاهد محفوظ، يعني مكتوب في الألواح ومحفوظ في الصدور. ولما يختلفوا في آية معينة عارفين إن فلان كان هو أحفظ واحد لهم فيها وأخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسلون إليه أينما كان في أطراف المدينة أو في وسط المدينة، فيأتي فيسألون عن هذه الآية فيذكرهم بها ويخبرهم كيف أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بها فيكتبوها كما ذكر. قال واخبرنا سلمون بن داود القروي قال قراءة منا علي قال اخبرنا عبد العزيز قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن ابي رافع قال اخبرنا اسماعيل بن اسحاق قال حدث قال اخبرنا سليمان بن حرب قال اخبرنا محمد بن زيد قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثني من كان يكتب معهم قال حماد اظنه ابن انس بن مالك القشيري قال كانوا يختلفون في الايه فيقولون اقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان فعسى ان يكون على راس 3 ليال من المدينه. شو دقه الصحابه، يعني هم لو اجتمعوا هيجيبوا الآية، هم لو اجتمعوا هيجيبوا الآية، لكن يقولون إن فلان هو اللي أقرأها على رأس 3 ليال من المدينة، يعني ممكن تمشي لهذا الشخص 3 أيام لتأتي به وينتظروا حتى يأتي ثم يكتبون على رأس 3 ليال من المدينة، فيرسل إليه فيجابه فيقال له كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كذا وكذا فيكتب كما يقول. قال وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيري الزاد قراءة عليه قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا مجالد عن عامر الشعبي قال صعصعة استخلف الله عز وجل أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأقام المصحف أي جمعه. قال وحدثنا ابو محمد خلف بن احمد العبدري قال اتانا علي قال حدثنا زياد بن عبد الرحمن اللؤلؤي قال حدثنا محمد بن احمد بن يحيى بن حميد قال حدثنا محمد بن يحيى بن سلام عن ابي عن ابراهيم بن محمد عن هشام بن عروه عن ابيه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق قال اول من جمع القران في المصاحف حين قتل اصحاب اليمامه وعثمان الذي جمع المصاحف على مصحف واحد. معناه ايه الكلام ده؟ معناه اول من جمع القران في المصاحف سيدنا ابو بكر، لكن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان كل واحد له مصحف خطه لنفسه، وكان احيانا يدرج فيه تفسير خاص به، وكان احيانا هذا المصحف الخاص بالصحابه فيه كلمات من التي نسخت بالعرض الأخيرة، وكان لا وكان يقرأ بها لأنه لم يعلم أنها نسخت، فتناشرت المصاحف الصحابة بين الناس بعد الفتح، بعد فتوح المدن. فكان طبعا لما واحد يقرأ بحرف مخالف لحرف تاني فينكر عليه، وهذا ينكر على ذلك. ليه؟ لأن كله قرأ من مصاحف الصحابة، فاختلفوا فقالوا وعثمان الذي جمع المصاحف، أي جمع المصاحف التي كانت موجودة بينهم، هذا مصحف زيد، هذا مصحف أبي، وهذا مصحف ابن مسعود، وهذا مصحف عمر الخطاب، وهذا مصحف كذا، فجمع كل هذه المصاحف ونسخ مصاحف معينة، مصاحف ثابتة من الصحف التي كانت عند أم حفصة كما تكلمنا من قبل. قال حدثنا خلف بن حمد بن حمدان بن خاقان المالكي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا قال حدثنا عمي يحيى بن زكريا قال حدثنا يونس قال ابن وهب سمعت مالكا يقول انما الف القران على ما كانوا يسمعون من قراءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الف اي جمع على ما كانوا يسمعون من قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي يسمعون سماع مباشر أو يقرؤون عليه. وقال حدثنا الخلقاني خلف بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله تعالى عنه لو وليت لفعلت في المصاحف ما الذي فعله عثمان رحمه الله عز وجل. وقال حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا علي قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن ابي اسحاق عن مصعب بن سعد قال ادركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فاعجبهم ذلك، وابو قال لم يعب ذلك احد، اي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على فعل عثمان رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة حجة. قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي إجازة قال قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد قال حدثني جدي قال حدثنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال سألت المهاجرين من أين تعلمتم الكتاب؟ قالوا من أهل الحيرة. الكتاب أي الكتابة، الكتابة والخط. قال سألت المهاجرين القرشيين يعني أهل مكة أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الحيرة. وقالوا لأهل الحيرة من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الأنبار. طلع رقم ما شاء الله مثقفين. قال أبو عامر وأكثر العلماء على أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كتب المصحف جعله على أربعة نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن، فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة الأخرى وإلى الشام الثالثة وأمسك عند نفسه واحدة. هذا الأثر يدل على أن المصاحف المنسوخة كان 4 مصاحف: الكوفة، البصرة، الشام، ومصحف المدينة الذي هو المصحف الإمام. وقد قيل إنه جعل 7 نسخ، وجاء من ذلك أيضا نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين. والأول أصح عليه الأئمة. والأول إيه؟ أصح عليه الأئمة. إيه هو الأول ده يا شباب؟ الذي قال أن الصحف المنسوخة هي 4 نسخ. وسئل مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ يقصدون إيه؟ الرسم القياسي، الرسم الإملائي اللي إحنا بنكتبه في المدارس دوا، أو اللي متعلمينه من زمان أو نعلم بيه الطلبة. هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس الهجاء من الهجاء؟ فقال لا، إلا على الكتبة الأولى. يقصد الكتبة الأولى الكتبة التي كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أيام نزول الوحي، أو التي كتبها اللجنة التي كلفها سيدنا عثمان بنسخ المصاحف. المقصود بالرسم العثماني يعني الذي نتناوله في هذا الكتاب. نعم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن حسين أن عبد العزيز بن علي حدثهم، قال أخبرنا المقداد بن تليد قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال: قال أشهب سئل مالك، أي مالك بن أنس، فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال لا. فقال هذه دايما نرى هذه الفتية أو هذه الفتوى استدلالا بها على وجوب اتباع الرسم العثماني في أي كتاب تجده من كتب الرسم. هذه الفتوى المنقولة عن سيدنا الإمام مالك تفيد الوجوب على اتباع خط المصحف اللي هو خط العثماني. فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال أبو عمرو الإمام الدني: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة من باب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، ويجعل هذه المجالس وهذا العلم ما نتعلمه في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن له فضلا علينا، ويرفعنا به الدرجات، وأن يحط به عن الخطايا. اللهم آمين، وتقبله خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.